إن الذين اتخذوا العجل إلها سينالهم غضب شديد من ربهم وهوان في الحياة الدنيا بسبب كفرهم بربهم، وكما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفترين المبتدعين في دين الله، فكل صاحب بدعة ذليل.